وفيه وفيه ما يتعلق بالعقائد، ما يخالف الكتاب والسنه، ويخالف نهج السلف الصالح، وفيه من الاحاديث الضعيفه والمرفوعه، وفيه من الاحكام الشرعيه ما تخالف الكتاب والسنه، وفيه من الحظ على الذهب والانحراف عن السعي في العلم ما يخالف ايضا الكتاب والسنه. هذا السلوك الذي يسلكه بعض الجماعات دون الاهتمام بتسمية هذا الاسلام بما دخل فيه سوف لا يثمر البغية التي ينشدها او تنشدها كل الجماعات الاسلامية، وانما ستقوم هذه الدولة باذن الله على اكتاف وعلى ايدي الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح باجماع جميع الجماعات. لا أظن ولا أتصور أن جماعة تدعي الإسلام بإمكانها أن تنكر هذا المنهاج، وإلا كان ذلك انحرافا عن الإسلام انحرافا كليا، وكان داخلا في وعيد قول الله تبارك وتعالى: ومن يحقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصري جهنم وساءت مصيرا. نحن اذا كنا صادقين في حسن ظننا هذا لكل الجماعات الاسلاميه الموجوده اليوم في الساحه الاسلاميه، فعليها ان تؤكد حسن ظننا بهم، ان يتعاونوا بنا على الاتحاد معنا على هذا النهج الصحيح فكريا، ثم ان يتعاونوا معنا على تطبيق هذا النهج عمليا، والا فستكون الجماعه التي تقوم هي الاحق بان تقيم حكم الله في الارض هي التي تتبنى هذا المنهج المجمع عليه فكرا وتقوم بتحقيقه عمليا. لعلي بهذا اجبت عن السؤال السابق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.